أجمل وردة فينا. ستشقى أيها الإنسان ما دامت تملأ روحك الأحقاد والأضغان، سيذلك الشيطان، ستلفك الأكفان وتحفك النيران. أفلا تسير على طريق الراشدين وتضم قلبك للقلوب الظامئات لشد ناصية الزمن، لشد ناصية الزمن، لطرق باب الصبح وبدء عهد الصبح. لأجمل وردة فينا. لأجمل غصن زيتون. لأجمل وردة فينا. لأجمل غصن زيتون. ليحيا سيدي أجمل وردة فينا. لأجمل غصن زيتون يرف على روابينا. ليحيا سيد الأحباب. ليحيا سيد الأحباب. لأجمل وردة فينا. لأجمل غصن زيتون يرف على روابينا. ليحيا سيد الأحباب. ليحيا سيد الأحباب. لأجمل وردة فينا. لأجمل غصن زيتون يرف على روابينا. ليحيا سيدي الأحباب. ليحيا سيدي الأحباب. لأنك لن تجد وطنا. لأنك لن تجد وطنا. حنونا مثل كل الناس. مثل كل الناس. فخذ من حزننا وطنا. وكن في قلبنا وطنا. لأنك لن تجد وطنا. حنونا مثل كل الناس. وخذ من حزننا وطنا. وكن في قلبنا وطنا. فينا. لأجمل غصن زيتون يرف على روابينا. ليحيا سيد الأحباب. ليحيا سيد الأحباب. لأجمل وردة فينا. لأجمل غصن زيتون يرف على روابينا. ليحيا سيد لم تجد وطنا. حنونا مثل كل الناس. وخذ من حزننا وطنا. وكن في قلبنا وطنا. حنونا مثل كل الناس. وخذ من حزننا وطنا. Oh. السمراء وأشعارا لما بينا. أجمل وردة فينا لأجمل غصن